السنة التراضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرعات من كل سوء أخبرهم خديجة بنت خويلد وعائشة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحيفا أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذه الفقرة التي استمعنا إليها الآن ذكرها المؤلف بعد تلك الفقرة التي خصصها للكلام وبيان معتقد أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، حيث بين ما يجب على المؤمنين تجاه هذه الكوكبة النيرة من رجال الله الأطهار الأبرار الذين خدموا هذا الدين وحرصوه وزادوا عن حماه، وذكر ما يجب في حقهم من سائر المؤمنين الذين كانوا معه والذين جاءوا من بعدهم، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، من الثناء عليهم ومدحهم والترحم عليهم والاستغفار لهم وذكر حسناتهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم إلى آخر ما سبق الكلام عليه في الدرس الماضي. وهذه الفقرة خصصها المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام على واجب المؤمنين تجاه زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. وهذا أيضا فيه رد واضح على من طعن في زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم جميعا أو في البعض منهن كعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وليخفى عليكم أن الرفض بشعبه وبفرقه يطعنون في الصحابة ويطعنون في زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويرمونهم بالبهتان ويذكرون مساوئهم ولا يتولون إلا آل البيت في زعمهم، فكل من كان من آل البيت فإنهم يوالونه ويحبونه، ومن لم يكن من أهل البيت يبغضونه. وعندهم تلك القاعدة الضالة، وهي أنه لا يحبون من يثني ويحب آل البيت، لأنهم يقولون بأنه لا ولاء ولا محبة لأهل البيت إلا إذا كان يتبعه أو يسبقه بغض الصحابة، ومنهم كبار الصحابة كأبي بكر وعمر، لا ولاء عندهم إلا ببعض. وهذه قاعدة ظل فاسدة. والمؤلف رحمه الله هنا بين معتقد أهل السنة والجماعة، ولهذا بدأ هذه العبارة بقوله ومن السنة، وسبق الكلام عن المراد بالسنة هنا، فهي طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم المتبعة وجوبا علما وعملا وعقيدة ومنهجا وسلوكا ودعوة. ولهذا تجدون كتب العلماء التي يأتي فيها مسائل الاعتقاد يسمون هذه الكتب بكتب السنة. ماذا كتاب السنة للخلال، كتاب السنة للإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل، كتاب السنة للإمام أحمد رحمه الله، كتاب السنة لابن أبي عاصم، شرح السنة للإمام أبو بكر الإسماعيلي، شرح السنة للمزني صاحب الشافعي، كلها كتب كثيرة في ذلك. وهم يقصدون من هذا التسمية أو من هذا اللقب ليس ما يقابل يعني أو ما يرادف المستحب، يعني من السنة كما نقول أن يصلي الإنسان ركعتين مثلا قبل الظهر أو أربعة قبل الظهر وركعتين بعدها، فليس هذا المراد، يعني ما يرادف المستحب. ولكن المقصود من كلامه من السنة يعني ما يجب اعتقاده وهو من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة. ولهذا كل من تبنى عقيدة أهل السنة كان منتميا إلى هذه الجماعة وهي أهل السنة والجماعة، سموا بأهل السنة لأنهم متبعون للسنة مخالفون للبدعة، وسموا بالجماعة لأنهم مجتمعون على الحق، يجتمعون على الحق ويدينون دين الحق. أما غيرهم من الذين لم يتبعوا السنة فسموا بما يقابل السنة وهي البدعة، وسموا أيضا بأهل الأهواء لأن الأهواء لا يجتمعون، فكل فرقة لها وجهتها ولها قبلتها، وهي لا شك أنها تضع في الأخرى والتبرع منها. أما أهل السنة فهم أولياء فيما بينهم، ينصر بعضهم بعضا وينصح بعضهم بعضا ويجتمعون ويتفقون ويتحابون ويتلفون. فمن خالف ما كان عليه السنة والجماعة فهو في الضلالة يسبح. فقال المؤلف رحمه الله: ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. الترضي مأخوذ من الرضا معلوم، وهو ضد السخط، والمراد أنه يجب على المؤمن الذي يدين دين الحق أن يحب أن يكون راضيا عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، محبا لهن مترضيا عنهن عند ذكرهن. وهذا يؤدي به إلى ذكر الفضل الذي وهبه الله سبحانه وتعالى لهن، وذكر المآثر التي كن عليها، والإشادة بما عليهن من المناقب والخلال الحميدة. ولهذا كل مؤمن يؤمن بالله عز وجل ويعرف قدر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يتولى أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يتولهن بماذا؟ يتولهن بالنصرة وبالدفاع عنهن وبالاعتقاد الجازم أنهن أفضل زوجات أهل الأرض لأنهن زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم لهن من الحرمة والتعظيم والتبجيل والتوقير والإكرام والإجلال ما لا يشاركه ما لا تشاركه فيه فيه فيها إمرأة رضوان الله تعالى عليه، ولأنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وما ذلك إلا لأن الله عز وجل اختار لرسوله وهو أحب الخلق أفضل النساء، وقد وعدهن الله سبحانه وتعالى بأنهن من خير نساء العالم كما في قوله سبحانه وتعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. فهذا مما يدل على فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين. ومما يدل على فضلهن أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرهن واحدة تلو الأخرى: هل تريدن الحياة الدنيا وزينتها؟ فباستطاعة النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصل إليهن هذا المتاع وأن يتمتعن بزينة الحياة الدنيا بما يغبن فيه من كثرة المال وكثرة الخدم والتجوال وما إلى ذلك، وبين أن يختارن الله ورسوله والدار الآخرة فيصبرن مع النبي صلى الله عليه وسلم ويعيشن عيشة الزهاد والإقباء الإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى واستفراغ الجهد في العبادة والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم والسفر معه. فلما كان هذا التخيير كل زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اخترنا الله ورسوله للدار الآخرة كما قال الله عز وجل في هذه الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وكانت عائشة قد اختارت هذا الله ورسوله والدار الآخرة وهي أفقه النساء وأعلم نساء النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، بل هي أعلم نساء هذه الأمة على الإطلاق كما قال غير واحد من العلماء. ولما خير عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت له بأن يختم ما قالته وما ذهب إليه من اختيار على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يتبعنا، ومع ذلك فقد اختار زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما اختارته عائشة، وهذا كله يدل على فضلهن وعلى إيمانهن وعلى كمال صدقهن رضي الله تعالى عنهن أجمعين. وهذا الترضي الذي ذكره المؤلف يشمل جميع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم 11 امرأة، وتوفي صلى الله عليه وسلم عن 9 نسوة، توفي عن 9 نسوة لما مات كان تحته من النساء 9، والذي مات قبله من النساء امرأتان، الأولى خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، والثانية زينب بنت خزيمة الهلالية أم المساكين. فهاتان امرأتان توفيتا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أول زوجة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى عليكم هي خديجة بنت خويلد الأسدية القرشية، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وكانت تكبره سنة لها من العمر 40 سنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في السن 25 على ما ذكره أهل السير. وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوجين، وخديجة رضي الله تعالى عنها هي أم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أم أكثر أولاده، أولاد النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا كلهم من خديجة إلا إبراهيم فإنه من ماريا القبطية. ومن فضلها على سائر النسوة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها حتى مات، لم يتزوج عليها حتى مات، وهذا يدل على الفضل، لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي شؤونها فلم يتزوج ثانية لتكون غرة له. فهذه المنقبة انفرد بها خديجة على سائر نسوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومات رضي الله تعالى عنها في قبل الهجرة بثلاث سنين، يعني بعد البعثة بعشر سنين. إذا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات في مكة 13 سنة وهي قد توفيت قبل الهجرة بثلاث سنين، يعني أنها توفيت بعد 10 سنين من البعثة، وكان ذلك قبل المعراج. ومزيد كلام عن هذه المرأة المرضية العظيمة يأتي إن شاء الله في كلام المؤلف لما ذكر أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهما خديجة وعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهما. والمرأة الثانية التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم هي ثولة بنت زمع القرشية، هذه تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأيام بعد موت خديجة، تزوجها بعد زوج مسلم مات في غزوة أحد وهو السكران بن عمرو أخو سهيل بن عمرو، وهي التي وهبت نوبتها وليلتها إلى عائشة، يعني لما كبرت، وهذا من خلقها ومن دينها أنها لما رأت رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في عائشة وهبت نوبتها إلى عائشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم يومين لعائشة والأخريات كان يعطي لكل واحد منهن نوبتها ويومها. وتوفيت رضي الله تعالى عنها في السنة الرابعة في سنة 54 للهجرة، في آخر خلافة عمر بن الخطاب. والثالثة التي تزوجها هي أم عبد الله عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها. وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لرؤية رآها في المنام. رأى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة في المنام مرتين، وقد أتى بها ملك في سرقة من حرير، يعني في رداء من حرير، وكانت يعني متغطية به، فكان يكشفه له في المنام فيراها عائشة، فكان يقول صلى الله عليه وسلم إن تكن هذه الرؤيا من الله يمضيها الله عز وجل. فكان كذلك، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة في السن، تزوجها بمكة يعني عقد عليها بمكة وهي بنت 7 سنين، هكذا ذكر البخاري في الصحيح. وابن القيم رحمه الله في الزاد وغيره من العلماء ذهب إلى أنه تزوجها وهي في السن 6 من عمرها، يعني عقد عليها، وكان ذلك في شوال، لكن لم يبني بها ولم يدخل بها إلا في المدينة وهي بنت 9 سنين رضي الله تعالى عنها. ثم بعد ذلك توفي عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 18 سنة، وماتت في المدينة في سنة 58 للهجرة أو 57 للهجرة، ودفنت بالبقيع ليلا، وصلى عليها أبو هريرة، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان حول مسائل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فكلهن سيدات، يعني 7 لهن زواج. أما البكر الوحيدة فهي عائشة أم عبد الله رضي الله تعالى عنها الصديقة بنت الصديق كما وصفها المؤلف عليها رحمة الله. الرابعة هي حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنها. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد زوجه مات يسمى خنيس بن قذافة. تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر أبو داود في سننه أنه صلى الله عليه وسلم ثم راجع وتوفيت رضي الله تعالى عنها سنة 41 للهجرة. الزوجة الخامسة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد حفصة هي زينب، هذه التي تكلمت عليها بنت خزيمة الهلالية الملقبة بأم المساكين. هذه تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد استشهاد زوجها في غزوة أحد وهو عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه، وماتت في السنة 4 للهجرة، يعني في زمن يسير بعد زواجها. قدر العلامة ابن القيم رحمه الله هذه المدة بشهرين، يعني تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم مدة شهرين ثم مات. وهذه ماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هي وخديجة بنت خويلد. وأما المرأة السادسة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فهي أم سلمة، أم سلمة هند ابن أبي أمية القرشية الأسدية، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت زوجها أبي سلمة ابن عبد الله ابن عبد الأسد من أثر جروح في غزوة أحد، وعمرت طويلا، وقيل أنها آخر نساء النبي صلى الله عليه وسلم موتا، وقيل صفية، والصحيح الأول أن آخر نساء النبي صلى الله عليه وسلم موتا هي أم سلمة توفي سنة 61 للهجرة. الزوجة الثالثة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم هي زينب بنت جحش الأسدية. زينب بنت جحش الأسدية هذه ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم أميمة، أميمة عمة النبي صلى الله عليه وسلم. وزينب بنت جحش رضي الله عنها هذه بنتها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت زوجة لمولاه زيد بن ثابت أو لزيد بن حارثة، زيد بن ثابت لكي بن واحد، زيد بن حارثة هذا الذي تبناه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمره الله سبحانه وتعالى أن يطلقها ويتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لحكمة تشريعية وهي إفقاد عادة التبن، لأن زوجة زوجة الابن لا يجوز للرجل أن يتزوجها، لكن زوجة المتبني يجوز للرجل أن يتزوجها. لماذا؟ لأنه ليس ابنه حقيقة، وهي التي ذكرها عز وجل في قوله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناها. وكانت رضي الله تعالى عنها تفخر على نساء النبي، تقول لهن زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق 7 سنوات. وهذه منقبة أيضا لزينب بنت جحش لم تشاركها فيها زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن وليها الذي تولت زوجها هو رب العالمين، هذه لم تعد في الدنيا، يعني ولي هذه المرأة ويزيد بن جحش هو الله عز وجل، زوجها الله عز وجل، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناها. وهذا من مناقبها رضي الله تعالى عنها. وتوفيت في أول خلافة عمر سنة 20 للهجرة. المرأة الثامنة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي جويرية بنت الحارث الخزعية، وهذه كانت من سبايا بني المصطلح، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستعين على كتابتها، يعني تطلب منه مساعدة حتى تعتق نفسها، فساعدها النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الكتابة، ثم لما اعتقت نفسها تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، ومات سنة 56 للهجرة. أما التاسعة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي أم حبيبة، واسمها رملة أو رملة بنت أبي سفيان ابن صخر الأموية القرشية، وهذه امرأة كانت من المهاجرات إلى أرض الحبشة، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد زوجين أسلم ثم تنصر وهو عبيد الله ابن جحش، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي في أرض الحبشة، وأطبقها إلى النجاش بأربعمائة دينار، ثم سيقت إليه من الحبشة إليه صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت امرأة فاضلة حازمة، وأبوها أبو سفيان، وأمها هند بنت عتبة، فهي من بيت شرف ورفع، وماتت في خلافة أخيها أي معاوية سنة 44 للهجرة. العاشرة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم هي صفية بنت قريش ابن أخطب من بني النضير يعني يهودية، وهذا أخطب من ذرية هارون ابن عمران أخو موسى عليه السلام، إذن فهي ابنة نبي وزوجة نبي، وكانت من أجمل نساء العالمين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تزوجها أعتقها لأنها كانت رقيقة، فأعتقها وجعل عتقها صدقة، جعل عتقها صدقة، فتزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومات سنة 50 للهجرة، وكان ذلك بخيبر أي لما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. وآخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هي ميمونة بنت الحارث الهلالية، ميمونة بنت الحارث الهلالية هذه آخر من تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا بأنه تزوجها بعد عمرة القضاء، يعني بعد أن تحلل من عمرة القضاء تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ماتت رضي الله تعالى عنها في سنة 51 للهجرة. إذن هذه أحد عشرة امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي عن 90 نسوة، يعني بقينا بعده عليه الصلاة والسلام. وقيل أيضا أن من زوجاته امرأة تدعى ريحانة بنت زيد النضرية، يعني من بني النضير، وقيل من بني قريظة، قالوا هل تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من الإماء، ثم أعتقها وتزوجها، وهذا ذهب إليه ابن إسحاق، وذهب غيره إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها ووضعها، ولكن ليست زوجته، بل كان يطوها بملك اليمين، يعني لم يعتقها، إذا فليست زوجته، وهذا رجحه ابن القيم رحمه الله، فقال والمشهور أنها من سبياه من إمائه صلى الله عليه وسلم. وهناك أيضا امرأتان لم يدخل بهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا لا يثبت لهما من الفضل والمنزلة ما يثبت لسائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة الأولى هي أسماء بنت النعمان الكندية، هذه تزوجها الإنسان ثم فارقها، واختلف أهل العلم في سبب فراقها، فذكر ابن إسحاق رحمه الله أن سبب فراق النبي صلى الله عليه وسلم لها أنه وجد في كشحها بياضا، يعني كانت مريضة بالبرد، فطلقها النبي صلى الله عليه وسلم لعيب خلقي فيها. والمرأة الثانية هي أسماء أيضا الجونية، هذه التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لكن لما زفت إليه خافت، فقالت أعوذ بالله منك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد عدت بعظيم أحق بأهلك. فهاتان الزوجتان لا يثبت لهما من فضل ما يثبت لسائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وسبق الكلام عليهن في الآن. قال المؤلف رحمه الله بعد هذا الكلام: ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أمهات المؤمنين، هذا وصف لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فهن أمهات لجميع المؤمنين في التعظيم وفي التوقير وفي الإجلال وفي الحرمة، ولأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فمن الذي سمى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بأمهات أي أمهات المؤمنين هو الله عز وجل. وهذا يدل على عدم حلهن للزواج أو للخلوة أو للنظر أو المحرمية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه رغب في الزواج بإحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فهن أمهات المؤمنين، لا يحل لأحد بعد أن تسمع أن يتزوجهن، وهذا من خصائصهن رضوان الله تعالى عليهن. ولأن الأم لا يتزوجها الإنسان فهي تحرم عليه، فكذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال وأزواجه أمهاتهم. ولهذا الله سبحانه وتعالى أمرهن بما أمر سائر النساء، أمرهن بالحجاب وبإبناء الجلابيب ولهن أن يتبرج كسائر النساء، فلهن حرمة ولهن قيمة لابد للمؤمنين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد إلى يوم القيامة أن يتولهن وأن يذكرهن بخير وأن يترضوا عليهن رضوان الله تعالى عليهم. ثم ذكر صفات أخرى لزوجة النبي صلى الله عليه وسلم فقال المطهرات، وهذا وصف يليق بهن. المطهرات معقول من الطهر، معقول من الطهر أو معقول من الطهارة، وهو التنزه من الأنجاس والأرجاس والأخداث سواء كانت حسية أو معنوية، والمقصود هنا الطهارة الحسية. فهن مطهرات أي طاهرات القلوب والنفوس، بعيدات كل البعد عن رغبات الأمور، شريفات في النسب والأعراق، طيبات في الأداب والأخلاق. وهذا الوصف يليق بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فهن مطهرات. ووصف ثالث ذكره لزوجة النبي صلى الله عليه وسلم فقال المبرآت من كل سوء، فهن بريئات مبرآت من البراء، بريئات مبرآت من كل سوء يقدح في أرضهن أو في فراشهن. وكيف لا يكون كذلك وقد قال الله عز وجل يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. حب لهن فالتزمنا ما أمرنا به، ثم رقبهن الله عز وجل فيما عنده فقال ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. فهن مطهرات مبرآت من كل سوء. ثم قال المؤلف رحمه الله أفضلهم خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي براها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. هذا مما لا شك فيه يقطع به كل مؤمن أن أفضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق. أما خديجة بنت خويلد الأسدية فلا شك أنها من أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لما لها من فضل السبق إلى الإسلام، وهذه المزية لا تشاركها فيه إمرأة، لا تشاركها فيه إمرأة، فضل السبق إلى الإسلام. لا يعرف أن أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ودخل في دين الإسلام هي خديجة، وقد قيل أنها أول من دخل في الإسلام من الرجال والنساء، لكن الذي عليها العلم أن أول من آمن من الرجال هو أبو بكر الصديق، وقال آخرون بل أول من آمن من الرجال هو ورقة بن نوفل عن خديجة رضي الله تعالى عنها. إذن هذه سابقة عظيمة ومنقبة لخديجة بنت خويلد مما يدل على فضلها، ومما يدل على فضلها أيضا أنها أم أكثر أولاده صلى الله عليه وسلم، رزق منها النبي صلى الله عليه وسلم الأولاد والبنات، والنبي صلى الله عليه وسلم له ست أولاد من خديجة، من الذكور اثنان، الأول القاسم وبه يكنى، والثاني يسمى عبد الله ويلقب بالطاهر أو الطيب، وقد أكثر من قال الطاهر أو الطيب هما ابنان أخار النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم له من الذكور اثنان القاسم والثاني عبد الله، ويسمى الطيب ويسمى الطاهر. وأما بناته فهن أربع من خديجة الأولى زينب وهي أكبرهن، والثانية أم كلثوم، والثالثة فاطمة زوجة علي رضي الله عنه وعنه، والرابعة رقية وهي التي تزوجها عثمان رضي الله تعالى عنه. أكثر أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من قليل، وليس له من الولد من سائر النسوة إلا إبراهيم، فهو من ماريا الفرقية. ومما يدل على فضلها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها حتى مات، وهذا لفضلها وشرفها وسبقها إلى الإسلام. وأيضا مما تمتاز به خديجة على سائر النسوة أنها أول من نصر النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أول من عاضده وسانده وعاذره. لما كذبه الناس لم تكذبه خديجة، ولما كان يخرج إلى القبائل ليكذبونه ويضربونه ويلاحقونه كان يأوي إلى بيت زوجه خديجة، فهي التي تؤنسه، حتى لما أوحى إليه الله سبحانه وتعالى وهو في غار حراء رجع إليها يرجم فؤاده من الخوف، فكانت تقول له وهي المرأة الحازمة اللبيبة العاقلة، تقول له كلا والله لا يسديك الله أبدا، إنك لتقري الضيف وتسجد المعدوم وتعمل الكلب وتعين على ناوي بالحق. فكانت تقول له هذه الكلمات الطيبات التي لا تقولها إلا امرأة عظيمة كمثل خديجة رضي الله تعالى عنه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها حب جمل، وكان يكثر من ذكرها حتى بعد وفاتها، حتى كانت عائشة رضي الله عنها تقول والله ما غيرت على أحد من النساء، أي من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ما غيرت على خديجة وما رأيتها، لأنها لم ترى ما قبل أن تعرفها، وكان كثير الذكر لها. قال فربما ذبح شاة فقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، هذا بعد وفاتها رضي الله تعالى عنها. فكانت تقول قالت وربما قلت، عائشة تقول النبي صلى الله عليه وسلم كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كانت وكانت وكان لي منها الولد. وكانت إذا جاءت امرأة أو صديقة لخديجة يأنس بها النبي صلى الله عليه وسلم ويرحب بها ويهش لها، فكانت تقول عائشة مستغربة كيف تفعل بالمرأة هذا الفعل وتبالغ في إكرامها وفي الترحيب بها، فيقول لها إنها كانت تأتينا زمن خديجة وإن حسن العهد من الإيمان، وهذا هو وفاء الزوج صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير نساء العالمين أو خير نساء مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد، حديث صحيح متفق عليه. وكان أيضا صلى الله عليه وسلم يقول في مروه الترمذي في جامع الإسناد الصحيح حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسيا امرأة فرعون، فهؤلاء النسوة من أكمل ومن أفضل نساء العالم. ومما يدل أيضا على فضلها أن الله عز وجل كان يقرئها السلام عن طريق جبريل، وبشرها أيضا ببيت في الجنة أي بقصر في الجنة من قصب، المقصود بالقصب هو اللؤلؤ المجوف الواسع كما شرحه البغوي في شرح السنة، بشرها بقصر أو ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صخر، لا نصب يعني لا تعب لم يسكنه ولا صخب، الصخب هو حفظ الأصوات، هذا مما بشر به خديجة وفضائلها كثيرة قد لا يسعنا الآن أن نتكلم عليها. وأثنت لي خطبة في الموضوع يعني فضائل خديجة ربما سمعها من سمعها ولم يسمعها من لم يسمعها، جمعت فيها ما تمكن جمعه من فضائل هذه المرأة الفاضلة الكبيرة، لأنها كانت امرأة حازمة عاقلة لبيبة ذكية عاقلة انتفع بها النبي صلى الله عليه وسلم أو انتفع عنه النبي صلى الله عليه وسلم انتفاعا كبيرا وشديدا. وأما المرأة الثانية التي ذكرها المؤلف فهي عائشة الصديقة بنت الصديق، سميت بالصديقة ابن الصديق، الصديق هو أبو بكر لاحقا بأنه صديق هذه الأمة. وأما كونها صديقة فذلك لكمال تصديقها وإيمانها بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكمال صدقها في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم ولأنها صبرت على الأذى الذي تلقته في حجة الإفك، ولهذا لما نزلت تبرئتها في القرآن الكريم من رب السماوات والأرض قالت إني لا أحمد غير الله، حتى ماذا هذا الإيمان الذي تعطينا؟ قال إني لا أحمد غير الله، وهذا يدل على كمال صدقها وإيمانها بربها رضي الله تعالى عنها. ومناقبها أيضا كثيرة رضي الله تعالى عنها، وكانت كما سبق أنا قلت تلقب بأم عبد الله. والسبب في ذلك أنها كانت تكنى بابن أختها وهو عبد الله ابن الزبير ابن العوام، فأمه هي أسماء بنت أبي بكر الصديق وهي أختي عائشة، فكانت عائشة تكنى به أي بابن أختها وهو عبد الله ابن الزبير، وهو من عظماء الرجال. وقال بعضهم أنها أسقطت سقطا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسمته عبد الله، ولكن هذا كما قال ابن القيم في الزاد لم يثبت، يعني لم يثبت أنها ولدت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها، ومن فضائلها أنها كانت من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه وهو معها في فراشه في لحاف واحد، ومن فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في يومها ونوبتها، ومن فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو في حجرها بين حاضنتها وزائنتها كما قيل، ودفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها وحجرتها. ومن فضائلها أن الله سبحانه وتعالى جمع بين ريقه صلى الله عليه وسلم وبين ريقها لما عرف الاستواء في آخر جزء من أجزاء حياته. ولا شك أن مثل هذه الفضائل لم تشارك فيها امرأة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا أنها كانت امرأة بيضاء جميلة، ولهذا يقال لها الحميراء رضي الله تعالى عنها. ومن فضائلها أيضا أن جبريل أقرأها السلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل التاريخ على سائر الطعام. هذا حديث صحيح متفق عليه، محل الشاهد فيه فضل عائشة على النساء كفضل التاريخ على سائر الطعام. التاريخ معروف، التاريخ هو ذلك الخبز الرقيق المقطع، هذا يطبخ مع اللحم وهو لذيذ معروف، طبق معروف عندنا في الجزائر وفي غير الجزائر، في بلاد الشرق يسموه التريلا يعني، لكن التقطيع هو يكون رقيقا، وفي الصحراء يسموه تشوخة، وفي العاصمة يسموه الفطاير أو ما أدري، وفي مكان آخر يسموه قطع ورمي، وهو معروف اسمه التريلا، يعني من الأكلات التقليدية كما يقال. فلا شك أنه أفضل طعام ويسير في ذلك الوقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن فضل عائشة على سائر النساء كفضل الفريد على سائر الطعام، وهذا الحديث تشبث به واستدل به من قال بتفضيل عائشة على سائر النساء بما فيهن خديجة رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنها، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على سائر على النساء كفضل الطعام على سائر كفضل الفريد على سائر الطعام. قالوا هذا التفضيل يراد به العموم، إذن فلا شك أنها أفضل النساء. ومن عطر قال بأن هذا التفضيل قاله النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حياته، وهذا بعد وفاة خديجة، قاله بعد أن تزوج بعائشة، ولا شك أنه لما قاله وقد تزوج بعائشة كانت خديجة قد توفي رضي الله تعالى عنها. ولكن هذه المسألة التي تكلم عليها العلماء ولكن من استدل بهذا الحديث فضل عائشة على سائر النساء كفضل التريد على سائر الطعام لا يمكن أن يكون دليلا قويا، يتوجب علينا أن نفضل عائشة على سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم. أولا لأن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء وذكر منهن فاطمة، ولا شك أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم هي أفضل من عائشة من حيث النسب، فهي أفضل نسبا من عائشة. ولهذا القول بأنها مفضلة تفضيلا مطلقا غير مصور، لأن فاطمة لا شك أنها أفضل من عائشة من حيث النسب. وهذه المسألة، مسألة تفضيل خديجة على عائشة أو عائشة على خويلد، هي محل خلاف عند العلماء. لكن المؤلف رحمه الله لذكائه ولفضله ولتفوقه في معرفة هذه المسائل ماذا قال؟ يذكرون قال أفضلهم خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة، دليل على أنه كان لا يذهب إلى تفضيل إحداهما على الأخرى، لأنه أتى هنا بالواو التي تفيد الجمع، ولم يأتي بحرف ثم الذي يفيد الترتيب، فقال الواو. وهذا صنيع أيضا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية، لما ذكر فضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم قال خديجة وعائشة، وكذلك الإمام الذهبي. الإمام الذهبي لما تكلم عن هذه المسألة تسير عن تسير على النبلاء في مسألة تفضيل إحداهما على الأخرى، قال وأنا متوقع في تفضيل إحداهما على الأخرى، لكنه قال جزمت في الأخير على تفضيل خديجة على عائشة في أمور قليت هذا محل بسطها، ولا أدري أين ذكر الإمام الذهبي هذا التفضيل. لكن أقول للعلماء في مسألة التفضيل ثلاث أقوال، فمن العلماء من ذهب إلى تفضيل خديجة على عائشة، فقالوا لأن لها من المزايا ما لم تشارك فيه إمرأة ولم تسبقها إليه إلى تلك الفضائل لا عائشة ولا غيرها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. الفريق الثاني من العلماء من ذهب إلى تفضيل عائشة على خديجة، قالوا لأن لها من المزايا من لم يشارك فيها أحد من نساء النبي ولا خديجة. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي ذكرته آنفا، فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والقول الثالث، ولا شك أن قولهم هو الصواب، هؤلاء ذهبوا إلى التفصيل، قالوا ذهبوا إلى التفصيل، وقد قالوا عند التفصيل يحصل التحصيل، عند التفصيل يحصل التحصيل، فقالوا لا نقول بأن خديجة أفضل من عائشة بكل وجه، ولا نقول لا، قال نقول بأن خديجة أفضل من عائشة من وجه، وعائشة أفضل من خديجة من وجه. فلا شك أن في أول الرسالة في بداية الإسلام أن الفضل الذي كان لخديجة أفضل مما كان لمن؟ لعائشة ولا لغيرها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، كفضل الصدق إلى الإسلام والمؤازرة وتأييد النبي صلى الله عليه وسلم، وكونها لم يتزوج عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكونها أطفأ أولاده وما إلى ذلك. فهذا لا شك أنها مزية ومنقبة تفردت أو انفردت بها خديجة على سائر المؤمنين. وأما عائشة ففي حياة النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة بعد وفاته كانت لها من المزايا ما لم يلحقها أو يشارك فيه زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لا خديجة ولا غيرها، كنشر العلم ونشر السنة وهداية الأمة، فقد استفاد الصحابة رضي الله عنهم منها علما كثيرا. كان أبو موسى الأشعري يقول كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذا أشكل علينا حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ذهبنا إلى عائشة فوجدنا عندها منه فيه علما، ما من حديث يشكل علينا قال إلا وذهبنا إلى عائشة أم المؤمنين فوجدنا لها فيه علما تفيدنا منها. وكان عروة يقول ما رأيت أحدا، وهو من جلسه وأخذ عنه عروة بن الزبير، ما رأيت أحدا أفضل أو أعلم وأفقه بطب ولا شعر ولا فقه من عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنه. وكان عطاء رضي الله عنه يقول كانت عائشة من أفقه الناس علما ومن أحسنهم رأي في العامة، ولهذا كان كبار الصحابة يشاورونها. ولا يخفى عليكم ذلك أنها تعد من السبع المفترين لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة الذين رأوا الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثر، لكن اشتهر منهم سبع، هؤلاء يسمون بالمفترين أي الذين زادت روايتهم للأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ألف حديث. أولهم أبو هريرة، ثم عبد الله بن عمر، ثم أنس بن مالك، ثم عائشة، ثاني في الرتبة أنس بن مالك رضي الله عنه، ثم بعد عائشة عبد الله بن عباس، ثم جابر بن عبد الله، ثم أبو سعيد الخدري. هؤلاء النفر زادت روايتهم للأحاديث عن أبي حاتم، والذي أحصوه من أحاديث عائشة 2210 حديث. روى لها البخاري 64 حديث، وروى لها الإمام مسلم 68 حديث، ومجموع ما اتفق عليه الشيخان 174 حديث. فكانت عالمة لبيبة. ولهذا القول الفقه في هذا أنه يقال ما ذهب إليه المؤلف أن الأفضل خديجة وعائشة، لا نفضل إحداهما على الأخرى، وإذا فضلنا نقول خديجة أفضل باعتبار البداية، وعائشة أفضل باعتبار النهاية، لما كان لها من فضل نشر العلم ونشر السنة ورجوع كبار الصحابة إليها. وكانت رضي الله تعالى عنها في غاية الزهد وفي غاية الوقار، حتى إنها لما جاء إليها معاوية رضي الله تعالى عنه وأعطاها مالا، قالت للخادمة تصدقي بها، وكانت صائمة، فلما طلبت منها أن تحضر إليها ما تأكله قالت ليس عندنا شيء. قالت والمال الذي يعني أعطيتك إياه؟ قالت يعني أنت أوصيتني بأن أنفقه. فقال عائشة لو كنت ذكرتيني يعني بأنه ليس عندنا شيء لا تركنا شيء من المال. كانت صائمة، ومع ذلك فإن المال الذي أعطي لها من طرف الخليفة فإنها أنفقته في سبيل الله رضي الله تعالى عنها وأرضاه. ثم قال المؤلف رحمه الله وقد ركز على هذه النقطة، مسألة عائشة أم المؤمنين. لماذا؟ لأن أهل الإثم والبؤسان، لأن الذين امتلأت قلوبهم بالبغضاء والدس دس المكائد على أصحاب النبي وعلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما زالوا يذكرونها بسوء. هذه المرأة كما قال المؤلف التي برأها الله في كتابه، زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، برأت عائشة جاءت في القرآن الكريم في حادثة عظيمة قصة الإفك، حين اتهمها المنافقون بالفاحشة وأنها زنت بصحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في قصة لا يمكن أن أتعرض إلى تفاصيلها والتي ذكرها عز وجل في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. وكانت حزينة ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم كيف يبررها، وانتشرت الدعاية بين الناس، وأصاب المسلمين في المدينة فزع وهول كيف يتكلم بما تكلم به الناس من الفاحشة والبهتان، وألصق ذلك بزوج النبي صلى الله عليه وسلم. فظلت صابرة محتسبة حتى برأها الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، حتى قال صلى الله عليه وسلم لا أحمد غير الله عز وجل. وهي المرأة التي قال فيها حسان: حصان رطان ما تسن بريبة وتصبح غرفة من لحوم الغوافي، رضي الله تعالى عنها. وهي قد برأ الله عز وجل في كتابه، وزوجه في الدنيا والآخرة كذلك. وكما قال في أسئلة المنافق لها ما كان من عنده، يعني ملقى طيب طيب وطيب طيب، خبيثة الدين والخير خبيثة، فهو صلى في الدنيا وما في الأرض وفي زوجه كان من نفسها في زوجه، وكان في الدنيا فإن جده كذلك زوجة لنا فهن هو أيضا خير. قال هو أيضا قد أثبتها فيما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. القص معروف هو رمي الغير بفاحش وهو من كبائر الذنوب إذا كان في فعل المؤمنين والمؤمنات، لكن إذا كان في زوجته صلى الله عليه وسلم وبالأخص في زوجه عائشة من المؤمنين فهذا كما قال المؤلف: من قذف عائشة مما برأها الله منه وهي الفاحشة والزنا فقد كفر بالله العظيم. وقع الإجماع من هذه الأمة المحمدية الطيبة المباركة الشاهدة بأنه من رمى عائشة أم المؤمنين بعد أن برأها الله فإنه كافر. لماذا؟ لأنه مكذب للقرآن، ومن كذب القرآن يكون كذبا بالله عز وجل. ولهذا من قذف عائشة قبل أن يبرأها الله لم يكن كافرا، بل هذا حقه التعزير وأن يؤذن، لكن من رماها بعد تبرئة الله تعالى لها فهو كافر لأنه مكذب للقرآن، مكذب للقرآن. ولكن من قذف سائر زوجة النبي صلى الله عليه وسلم هل يكفر أم لا؟ قولان للعلماء، قولان للعلماء، منهم من قال بأنه يكفر ومنهم من قال بأنه لا يكفر، والصحيح أنه يكفر. لماذا؟ لأنه قد حكم النبي صلى الله عليه وسلم ليس في تكذيب القرآن إلى قتل النبي صلى الله عليه وسلم. والقتل في النبي صلى الله عليه وسلم هو كفر بالله سبحانه وتعالى. ولأن الله عز وجل قال والخبيثات للخبيثين، فمن قذف أو رام زوج من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا أو بالفاحشة فهو كافر في أصح قول العلماء، وبالأخص في من قذف عائشة بعد تبرئة الله تعالى لها. ولهذا ذكر ابن العربي رحمه الله كلمة من أقرأ وبسمع أحدا من تحميل موضوع ابن العربي في سير كتاب القرآن عن هشام بن عمار قال سمعت مالك رحمه الله يقول من سب أبا بكر وعمر قدم، من سب أبا بكر وعمر قدم، ومن سب عائشة قتل، لأن الله يقول يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. فمن سب عائشة فقد خالف القرآن، ومن خالف القرآن قتل. هذا من العلم الذي كان عند كبار العلماء كمالك رحمه الله. ثم رد أبو بكر بن عربي على بعض أصحاب الشافعي الذين قالوا بأن من قذف عائشة بعد تبرئة الله تعالى لا يعد كافرا. قال رحمه الله، وهذا قال أبو بكر بن عربي وهو من علماء الإسلام الكبار وإن كان أشعريا هو جلد الأشعرية، ولكنه في بعض السيرة في مسائل القرآن وفي مسائل الدفاع عن الصحابة فكتابه العواصم من القواصم يشهد على ذلك. قال أصحاب الشافعي من سب عائشة أدي كما في سائر المؤمنين، يعني هؤلاء يخالفونه. قال وهذا كلام أصحاب الشافعي، وليس قوله تعالى إن كنتم مؤمنين في عائشة لأن ذلك كفر، وإنما هو كما قال لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. ثم قال لو السلب في سب أشاحقة كان سلبه قوله الله لا يداني حين يدين وهو المؤمن. يعني هذا قول أصحاب الشافعي أن من سب عائشة أمام الفاحشة بعد تبرئة الله تعالى لها قالوا لا يكون كافرا. قال لأنه لو قلنا بأنه كافر لاقتضى أن يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أن يكون كافر الحقيقة. كيف رد عليه القاضي بكلام عظيم أيضا؟ قال ليس كما زعمتم، إن أهل الإفك لما رموا عائشة المطهرة بفاحشة فبرأها الله، فكل من سبها بما برأها الله منه فهو مكذب لله، ومن كذب الله فهو كافر. فهذا طريق قول مالك وهي سبيل لائحة لأهل البطائر، ولو أن رجلا سب عائشة بغير ما برأها الله منه لكان جزاؤه الأبد. هذا من فقهه. قال لو أن رجلا سب عائشة وهذا لا يجوز في حقه لكن رماها بغير ما برأها الله سبحانه وتعالى منه، قال هذا يكون جزاؤه الأدب والتعظيم ولكن لا يكفر. فالذي ذكره الإمام موفق بن قدامة في مثل هذا أنه من رمى عائشة بالفاحشة أو بالزنا بعد أن برأها الله عز وجل فهذا كافر بالله العظيم. لماذا؟ لأنه مكذب للقرآن الذي برأه الله سبحانه وتعالى منه. وكنت أحب أن أتكلم عن الفقرة الأخرى وهي أيضا فقرة مهمة ذكرها المؤلف للرد على الرافضة الذين كانوا يسبون ويطعنون ويقدحون في رجل عظيم هو معاوية بن أبي سفيان خال المؤمنين، سماه الخال لأن أخته هي أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان كانت تحت النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحد خلفاء المسلمين بل هو أمير المؤمنين وملك الإسلام كما سماه بذلك الحافظ الذهبي في سير على المبلاء. ولعل الوقت الآن قد حضر فنستمع إن شاء الله إلى الأذان ويمكن أن نكمل إن شاء الله في 5 دقائق ما ذكر المؤلف حول هذه المسألة. فكان من أكبر قواد المسلمين في الحرب ومن ذكائه وسعة نفسه وفرط حلمه وكبر عقله وذهائه رضي الله تعالى عنه أنه كما قال ابن سعد بقي 20 سنة أميرا وعشرين سنة خليفة، لأن لما تولى عمر بن الخطاب الخلافة أبقاه أميرا على بلاد الشام 4 سنين، ولما عاد الخلافة إلى عثمان أبقاه عليها وولاه ما بعد الشام 12 سنة، وبقي أيضا أميرا على الشام في عهد علي رضي الله عنه 4 سنين، وكذلك في عهد الحسن بن علي بعد مقتل أبيه بقي أيضا أميرا على بلاد الشام 6 أشهر، فكانت إمارته 20 سنة. ثم تولى الخلافة بعد ذلك 20 سنة أخرى رضي الله تعالى عنه. فهذه المدة يعني كانت لمعاوية رضي الله تعالى عنه، وهو كما لا يخفى عليكم من أفاضل الصحابة وأحد كتاب الوحي، كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تولى الإمرة بعد أن تركها أو خلافة المسلمين بعد أن تنزل عليها الحسن بن علي في سنة 41 للهجرة، هذا العام سمي بعام الجماعة. وقد تولى خلافة المسلمين ولم يطعن، أقول لم يطعن في خلافته أحد من خيار الصحابة، لم يطعن لا في خلافته ولا في دينه، عكس الرافضة قبحهم الله الذين طعنوا في دينه وفي خلافته. كان بقية من الصحابة في عهده وكلهم رضوا بخلافته رضي الله تعالى عنه. ومات 63 للهجرة عن عمر يناهي 80 سنة، وكان في آخر حياته يقول: وجدت أو ليتني كنت رجلا من قريش بذي قوة ولم ألي من هذا الأمر شيئا، وقد أوصى أن يكفنا في قميص كساه إياه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجعل من قبل جسمه. وكانت عنده قلامة أطفال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر أن تسحق وأن تجعل في فمه وفي عينيه، وكان يقول لهم: خلوا بيني وبين أرحم الراحمين. وفضائله ومناقبه رضي الله تعالى عنه كثيرة، ويكفيه أنه أحد كتاب الوحي. وهذا الرجل وهو من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يقول الذهبي: ساد قومه وساد الأمة ظهرا طويلا. ويروى أن أمه هند بنت عتبة قد خرجت معه وهو صغير فعثر، فقالت له: قم لا رفعك الله. فنظر إليها أعرابي فقال: لم تقولين له هذا وإني لأظنه أن يسود قومه؟ فقالت: لا رفع الله إن لم يسد إلا قومه. حتى هذه المرأة كانت امرأة لبيبة وحازم، قالت: لا رفع الله إن لم يسد إلا قومه، هي كانت تطمع بأن يسود قومه وغيره. وكان كذلك. ولعل المؤلف ساق هذا الكلام كون معاوية أحد كتاب الوحي ومن خلفاء المسلمين ومن أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرافضة كما قلت طعنوا فيه، ولعلهم تشبثوا ببعض الأحاديث التي ذكرت في حقه، ومعظمها أحاديث موهونة ضعيفة ووضوعة. ذكر منها طرفا كبيرا الحافظ ابن عساكر رحمه الله في كتابه تاريخ دمشق، إلا أنه لم ينبه يعني على ضعفها وعلى أنها أحاديث موضوعة. وهذا مما تعقبه فيه الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، قال يعني: وجدنا أنه بين ضعف ووهن هذه الأحاديث. ولعل الذي تشبث به من طعن في معاوية حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس، وهو حديث رواه الإمام أحمد والحاكم وسنده قوي، أنه باعه ذات مرة من طريق عبد الله بن عباس، قال له: ادعو لي معاوية. فذهب لي فوجده يأكل، فرجع قال: وجدته يأكل. قال: ادعوه ثانية فوجده يأكل، فدعاه ثالثة فوجده يأكل، فقال: لا أشبع الله بطنه، لا أشبع الله بطنه. فقالوا: هذه مذمة. لكن بعض العلماء حتى ذكر هذا الذهبي في السيرة عن النبي، قال: وقال بعض المحبين دفاعا عن معاوية رضي الله تعالى عنه، قال: هذه كلمة ليست مذمة وإنما هي مدح ومنقبة. قال له: لا أشبع الله البطنة حتى لا يجوع يوم القيامة، لأنه جاء في الخبر أطول الناس شبعا في هذه الدنيا أطولهم جوع يوم القيامة. وهذا حديث عظيم يتقوى بالشواهد. لكن الذهبي رحمه الله قال: هذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه ضعف الحديث. قال: وهذا التأويل ركيك، ولكن تأويل سليم بالحقيقة، لكن هو قال ما دام الحديث لا يصح قال هذا التأويل ركيك. لكن كيف أجاب عن هذا الاعتراض أو عن هذا الذي احتج به من طعن في معاوية لا أشبع الله بطنة؟ قال: هذا الكلام من صلى الله عليه وسلم هو من جنس قوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه وفيما رواه مسلم في صحيح: من كنت سببته أو شتمته يعني في الدنيا فاجعلها له رحمة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني: كل من سببته أو شتمته فدعه الله سبحانه وتعالى أن يجعل له ذلك رحمة في الدنيا وفي الآخرة. قال فقوله لا أشبع الله بطنه هذا إن كان من جنس السب أو الشتم لكنه هو من باب الرحمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يجعل كل من سبه وشتمه أن يجعل له ذلك رحمة. هذا في حقيقة ما ربما اعترض به من طعن في معاوية رضي الله عنه، ولكن هو من أفاضل الصحابة رضي الله عليهم، وأنه من كتبة الوحي، ولهذا قالته الإمام الذهبي رحمه الله بحق: وإن كان غيره من أصحابه صلى الله عليه وسلم خير منه بكثير وأفضل وأصلح، فهذا الرجل ساد وساس العالم بكمال عقله وفرط علمه وسعة نفسه وقوة دهائه ورحمه رضي الله تعالى عنه. فكل من طعن فيه أو ناله بسوء فهذا لا يكون معتقدا معتقد أهل السنة والجماعة وفي نفسه شيء، فهو رضي الله تعالى عنه كما قال المؤلف: خال المؤمنين وكاتب الوحي وأحد خلفاء المسلمين الكبار رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ونكون بهذا قد أنهينا الكلام على هذه الفقرة. وللتذكير فإن الشيخ عبد المحسن العباد رحمه الله له كتاب في الذب عن معاوية وفي ذكر فضائل معاوية، من أراد مزيد بيان في هذا الموضوع فليرجع إلى هذا الكتاب فإنه مفيد في ذلك. أذكر الإخوة في آخر هذا الدرس بأن درس الاثنين والأربعاء سيؤجل إلى يوم لاحق بسبب غيابي في هذه الأيام، أي الاثنين والأربعاء، فيكون إن شاء الله الملتقى يوم السبت في درس العقيدة، ثم بعد ذلك نواصل بقية الدروس على ما كانت في سابق عام.